بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم كتاب المفرد العلم في رسم القلم، تأليف السيد أحمد ابن إبراهيم ابن مصطفى الهاشمي، يقرأه عليكم عمرو البساطي. الخامس والتسعون: أعرابية وأهرى. الهوى خطرات محدثات. عتبت أعرابية من المدينة أعرابية مثلها على هوى لها، فقالت لها: أم علمت يا أختاه أنه قيل في الحكمة الغابرة والأمثال السائرة: لا تلومن من أساء بك الظن إذا جعلت نفسك هدفا للتهمة، ومن لم يكن عونا على نفسه مع خصمه لم يكن معه شيء من عقدة الرأي، ومن أقدم على هوى يعلم ما فيه من سوء المغبة سلط على نفسه لسان العدل وضيع الحزم. فأجابت الأعرابية المعذولة: أو ما علمت أنت أيضا أن الهوى ليس أمره إلى الرأي فيملكه، ولا إلى العقل فيدبره، وهو أغلب قدرة وأمنع جانبا من أن ينفذ فيه رأي الحازم. وألا سمعت قول الشاعر: ليس خطب الهوى بخطب يسير، لا ينبيك عنه مثل خبير. ليس أمر الهوى يدبر بالرأي ولا بالقياس والتفكير، إنما الأمر في الهوى خطرات محدثات الأمور بعد الأمور. فقال: صدقت أنت وكذبت أنا. السادس والتسعون: أعرابي وسائل. لا تكن لحوحا. قال سائل لأعرابي: يا أعرابي أعطني حاجة لوجه الله تعالى. فقال الأعرابي: والله ليس عندي ما أتفضل به على الناس، والذي عندي أنا أولى الناس به. قال السائل: أين الذين يؤثرون الناس على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فقال الأعرابي: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. عبيد الله بن سليمان وأبو العيناء: الطابع يغلب التطبع. دخل أبو العيناء الشاعر على الوزير عبيد الله بن سليمان فشكى إليه حاله، فقال عبيد الله: أما كتبنا لك إلى إبراهيم بن المدبر؟ فقال أبو العيناء: نعم، كتبت إلى رجل من همته طول الفقر وذل الأسر ومعاناة محن الدهر، فأخفقته في طلبتي. فأجابه عبيد الله: إنما أنت الذي اخترته لنفسك. فقال أبو العيناء: وما علي، أعز الله الوزير في ذلك، فقد اختار موسى من قومه 70 رجلا فما كان منهم رجل رشيد، واختار المصطفى صلى الله عليه وسلم ابن أبي السرح كاتبا فرجع إلى المشركين مرتدا، واختار علي بن أبي طالب أبا موسى حاكما له فحكم عليه. الثامن والتسعون: الخليفة المتوكل وأبو العيناء. الجزاء من جنس العمل. قال الصولي: دخل أبو العيناء على الخليفة المتوكل فدعا له وكلمه، فاستحسن الخليفة كلامه وقال: يا أبا العيناء بلغني أن فيك شرا. فأجاب أبو العيناء: إن يكن الشر عبارة عن ذكر المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فقد مدح الله وذم. فقال في المدح: نعم العبد إنه أواب. وقال في الذم: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. وقال الشاعر: إذا أنا لم أمدح على الخير أهله ولم أذم من رجل اللئيم المذمم، ففيما عرفت الخير والشر باسمه، وشق لي الله المسامع والفما. وإن كان الشر كفعل العقرب التي تلدغ الرفيع والوضيع بطبع لا يتميز فقد صان الله عبدك من ذلك. التاسع والتسعون: الطفيلي والشعراء. نظر طفيلي إلى قوم ذاهبين فلم يشك في أنهم مدعوون إلى وليمة، فقام وتبعهم، فإذا هم شعراء قد قصدوا السلطان بمدايح لهم. فلما أنشد كل امرئ منهم شعره أخذ جائزته، فلم يبق إلا طفيلي وهو جالس ساكت. فقال السلطان: أنشد شعرك. فقال الطفيلي: لست بشاعر، وإنما أنا من الغاوين الذين قال الله تعالى في حقهم: والشعراء يتبعهم الغاوون. فضحك السلطان وأمر له بجائزة كجائزة الشعراء. المئة: النابغة والنعمان وكعب بن زهير. رب كلمة جلبت نعمة وكلمة جزت نقمة. دخل النابغة على النعمان بن المنذر فقال: تخف الأرض إن تفقدك يوما وتبقى ما بقيت بها ثقيلا. فنظر إليه النعمان نظر الغضبان، وكان كعب بن زهير حاضرا، فقال: أصلح الله الملك، إن مع هذا البيت بيتا ضل عنه، هو لأنك موضع القسطاس منها فتمنع جانبيها أن تميل. فضحك النعمان وآمر له بجائزتين. الحاري بعد المئة. الحريري وطالب الأدب، تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. كان الحريري قذرا في نفسه، رديئا في شكله، رث الهيئة. فجاءه يوما رجل غريب لكي يأخذ عنه شيئا، فلما رآه على تلك الحالة السيئة ازدره في نفسه، ففهم الحريري منه ذلك. ولما حان وقت أخذ الدرس أمن الحريري عليه قوله: ما أنت أول سار غره قمر، ورائد أعجبته خضرة الدمن، فاختر لنفسك غيري، إنني رجل مثل المعيدي، فاسمع بي ولا ترني. فخجل الرجل وانصرف عنه. الثاني بعد المئة. الخليل بن أحمد وابنه. كان الخليل بن أحمد يقطع في علم العروض، فدخل عليه ولده في تلك الحالة التي لم يسبق له بها مثيل، فخرج إلى الناس وقال: إن أبي جن. فدخل الناس عليه وهو يقطع العروض الذي اخترعه من بنات فكره، وأخبروه بما قال ابنه، فقال له: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. الثالث بعد المئة. داود بن المهلب وأحد العرب. ليس في مال الأمير ما يفي بقدره. قام عربي بين يدي داود بن المهلب وقال: إني مدحتك يا أمير المؤمنين فاستمع. فقال له داود: على رسلك. ثم دخل بيته فتقلد سيفه وخرج وقال له: قل الآن، فإن أحسنت جازيناك، وإن أسأت قتلناك. فأنشد الأعرابي: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المخشي والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود كبوة من الدهر، لما أنشدت به أزري، له حكم داود وصورة يوسف وملك سليمان وعدل أبي بكر. فقال له داود: قد كافأناك، فإن شئت على قدرنا وإن شئت على قدرك. قال الأعرابي: بل على قدري يا أمير المؤمنين. فأمر له بخمسين دينارا، فأنكر عليه ذلك أحد الحاضرين، وقال له: يا أعرابي، أتحتكم على قدر نفسك ولا تحتكم على قدر الأمير وفيه كسب لك؟ قال الأعرابي: نعم، أحتكم على قدري، لأنه ليس في مال الأمير ما يفي بقدره. الرابع بعد المئة. ملك وغلام عربي. لا تمدحن امرأ حتى تجربه. مر أحد الملوك بغلام عربي يسوق حيوانا بعنف وشدة، والحيوان بطيء الحركة قليل الهمة. فقال الملك: يا غلام، ارفق بهذا الحيوان. فقال الغلام: يا أيها الملك، في الرفق به مضرة له. قال الملك: وكيف ذلك، وإني لا أرى مضرة غير الذي هو فيه الآن. قال الغلام: ذلك أنه إذا أبطأ يطول طريقه ويشتد جوعه، ففي العنف به إحسان إليه. فقال الملك: وما الإحسان إليه؟ قال الغلام: يخف حمله ويطول أكله. فأعجب الملك بجوابه وكافأه، فقال: هو رزق مقدور وواهب مأجور. قال الملك: لقد أمرت بإثبات اسمك في بطانتي. قال الغلام: كفيت مؤونة ورزقت بها معونة. قال الملك: ولولا حداثة سنك لاستوزرتك. قال الغلام: لن يعدم الفضل من رزق العقل. قال له الملك: وهل تصلح لذلك يا غلام؟ قال الغلام: إنما يكون المدح والذم بعد التجربة، ولا يعرف الإنسان نفسه حتى يبلوها. الخامس بعد المئة. عربية أخرى. لذة الهوى في التنقل. تزوج عربي امرأة على امرأته، فجاءت الثانية على باب الأخرى وقالت: وما يستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. ثم عارض بعد أيام وقالت وما يستوي الثوبان ثوب به البلا وثوب بأيدي الباتعين جديد. فعند ذلك خرجت الزوج القديمة وقالت نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما القلب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. السادس بعد المئة هشام بن عبد الملك وعربي. وأما بنعمة ربك فحدث. مدح أعربي هشام بن عبد الملك فقال له هشام يا هذا إن مدح الرجل في وجهه غير مرغوب فيه ومنهي عنه، فلا تمدح الناس في وجوههم. فقال الأعربي والله يا هشام إني لست أمدحك، ولكنني أذكرك بنعم المولى تبارك وتعالى عليك حتى لا تنساها فتجدد لها شكرا. السابع بعد المئة ثلاثة يناظرون عالما من العلماء. كل ما خطر ببالك فهالك، والله بخلاف ذلك. كان أحد العلماء عاكفا في بستان الله لا يخالط أحدا من الناس، فسمع به ثلاثة من الذين يسخرون من أمثاله، فقال قائل منهم هلموا بنا لنناظره. فلما ذهبوا وأجمعوا أن يسألوه أشار إليهم أن اذنوا وتكلموا، فتقدم الأول وقال أنتم تقولون الله موجود وبناء عليه أطلب أن أرى الله، فأشار إليه نعم، وتقدم الثاني وقال له أنتم تقولون العذاب يوم القيامة بالنار، والجن خلقت من النار فكيف تعذب النار بالنار. ثم تقدم الثالث وقال له أنتم تقولون كل شيء بالقضاء والقدر، فإن كان كما تقولون فالإنسان غير مؤاخذ على أعماله، وأنا أرى أن المرء يخلق أعماله، فما كان من هذا العالم المسؤول إلا أن أخذ حفنة من التراب وذرها في وجوههم وقال لهم هذا جوابي لكم على ما سألتموني. فأجمعوا أمرهم لا بد من سياقه إلى المحاكمة ومشوا به إلى الحاكم. فسأله الحاكم أصحيح ما يقولون من رميك التراب في وجوههم؟ قال نعم. قال له ولما؟ قال لأن الأول سألني أن أريها ربه، سألني أن أريه ربه حيث إنه موجود، فقل له يريني الألم الذي تألم به من حفنة التراب وأنا أريه ما يريد. فسأله الحاكم يمكنك أن تريه الألم؟ قال لا. قال العالم قل إذن ليس كل موجود يرى. وأما الثاني فسألني عن كيفية عذاب الجن بالنار يوم القيامة واستبعد إيلام الشيء بمادته، فقل له لما هو تألم من التراب وهو مخلوق منه. وأما الثالث فسألني عن معنى القضاء والقدر فقال لي لا بد أن أسلم له بأن المرء مجبور على أعماله، ونسي ما للإنسان من الاختيار الكسبي، فإذا كنت أنا لا اختيار لي فيما فعلت به من ذر التراب، فلما ساقني إلى المحاكمة. فنطق الحاكم وقال لهم لا تروموا أن تحيطوا بالله خبرة، فإنه أعظم من أن تدركه فطن المخلوقات إلا من آثاره. الثامن بعد المئة المنصور وابن إدريس. الحياء من الإيمان. روي أن ابن إدريس كان ليلة بين يدي المنصور، وكان القمر يبدو تارة ويخفيه السحاب مرة أخرى، فاقترح المنصور على ابن إدريس أن يقول في ذلك شيئا، فقال أرى بدر السماء يلوح حينا فيبدو ثم يلتحف السحابة، وذلك أنه لما تبدى وأبصر وجهك استحيا فغاب. الجاحظ ومحمد بن عبد الملك. الكريم إذا نال أقال، واللئيم إذا نال استطال. كان الجاحظ كثير الميل عظيم الرغبة إلى محمد بن عبد الملك دون أبي دؤاد، فلما نكب محمد بن عبد الملك جاءوا بالجاحظ بين يدي أبي دؤاد مكبرا بالأصفاد، فقال له والله لا أعرفك إلا متناسيا للنعمة كفورا للصنيعة معددا للمساوئ، وما فتئت أستصلح لك ولكن الأيام لا تصلح منك لفساد طويتك ورداءة دخيلتك وسوء اختيارك وتغلب طباعك. فأجاب الجاحظ بثبات وتؤدى خفض عنك أصلحك الله، فوالله لأن يكون لك الأمر علي خير من أن يكون لي عليك، ولأن أسيء وتحسن أحسن في الأحدوثة من أن أحسن أنا وتسيء أنت، ولأن تعفو عني على حال قدرتك علي أجمل بك من الانتقام مني. والسلام. العاشر بعد المئة، أبو العيناء وابن أبي دواد. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال أبو العيناء لابن أبي دؤاد: إن قوما تضافروا علي. فقال ابن أبي دؤاد: لا يضرك تضافرهم، فيد الله فوق أيديهم. قال أبو العيناء: ولكنهم جماعة وأنا فرد واحد. فقال ابن أبي دؤاد: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قال أبو العيناء: إن لهم مكرا وأخاف مكرهم. فقال ابن أبي دؤاد: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الحادي عشر بعد المئة، أعرابي وعجوز. إذا عميت البصائر فلا ينفع نور النواظر. بينما كانت امرأة عجوز تمشي الهوينة، إذ مر أعرابي يقود بعيرا محملا، فقالت إلى من تحمل الهدية؟ فقال: ليست هذه هدية، وإنما هي هدى. قالت: وما هداك؟ قال: كتاب في الدليل على وجود الله. فضحكت العجوز، فاستغرب الأعرابي وقال: ألم أنبئك بالصريح؟ فما هذا الضحك يا أمه؟ قالت: يا بني، أنا لست أضحك منك، وإنما أضحك ممن لا يقر بوجود مولاه بعد مشاهدة هذا الكون وما فيه من الآيات، ثم هو يقنع بحمل بعير. فقال لها: أما علمت أنه إذا عميت البصائر فلتقرأ النواظر؟ قالت: صدقت. الثاني عشر ومئة، الصرصار والنملة. العاقل من ادخر في الرخاء ما ينفعه في الشدة والشقاء. أضاع صرصار زمن الصيف في اللهو واللعب، ولم يدخر للشتاء ما يغنيه عن المسألة ويقيه شر الذل، فلما جاء الشتاء افتقر إلى الغذاء وعجز عن السعي لشدة البرد، فقصد مسكن نملة واستقرضها شيئا من القمح، حتى إذا جاء الصيف رده، فقالت له: وما منعك أن تدخر مثلي وتسعى سعي ولا تعرض وجهك لذل المسألة؟ فقال: قد فرطت وندمت على ما فعلت. فقالت له: جزاء المفرط الإهمال ومقابلته بالإعراض، وليس عندي ما أستغني عنه وأدفعه إليك، فسل غيري وتذكر موقفك هذا متى جاء الصيف. قال: يا أخته، قد سمعت مقالتك وقبلت نصيحتك، والآن لا أجد من يقرضني، فأجيب سؤالي وكفاني ما رأيت، جزاك الله خيرا. فأعطته جزءا من القمح فتناوله ومضى كئيبا حزينا، وذلك جزاء المهملين. الثالث عشر بعد المئة، الأسد والذئب والثعلب. الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. يروى أن أسدا مرض فعادته الوحوش وتخلف الثعلب، فوشى به الذئب عند الأسد، فسمع الأسد كلامه وقال له: إن جاء فأخبرني. وكان بحضرتهما أرنب، فمضى مسرعا وأخبر الثعلب بما جرى، فصاد الثعلب كركيا وترقب خلوة الأسد ودخل عليه، فقال له الأسد: وإليك أمرض فتعودني الوحوش كلها إلا أنت. فقال الثعلب: أيها الملك المطاع أمره، الشديد بأسه، الجليل قدره، لقد علمت مرضك فحزنت كثيرا، ولكني كنت أستشير الأطباء فأشاروا علي بأن تأكل كركية وتستخرج مرارته وتمزجها بدم ساق ذئب وتدهن بها، فإنك تبرأ برئا عاجلا بمشيئة الله تعالى، وقد أحضرت الكركي. فتناوله الأسد واستخرج مرارته وأكله، فوجد من نفسه نشاطا، فصدق الثعلب. فلما حضر الذئب قابض عليه الأسد وقطع رجلا منه ومزج مرارة الكركي بدمها ودهن بها، فخرج الذئب ودمه يتقطر ورجله ترجف حتى سقط مغشيا عليه. فقال له الثعلب: يا صاحب الخف الأحمر، إذا حضرت المجالس فاحفظ لسانك واترك الوشاية، فإنك تنجو من الضار وتسلم من الخطر. إذا حضرت الملوك فالبس من التوقي أجل ملبس، وادخل إذا ما دخلت أعمى، واخرج إذا ما خرجت أخرس. الرابع عشر بعد المئة، البلبل والأرنب. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. يقال إن النسرا اختطف أرنبا وطار فرآهما بلبل فخاطب الأرنب شامتا مستهزئا وقال له أين كانت رجلاك أيها الأرنب حين اختطفك هذا النسر؟ فسمع صوته غراب فانقض عليه وأخذه. فقال الأرنب للبلبل وهما يعانيان الموت أين كان جناحاك يا بلبل حين أخذك الغراب؟ فانظر ماذا هاك وشاركني في الهلاك ولا تفرح لمصيبة غيرك ولا تشمت به فإن ذلك جهل وحمق. ألم تسمع قول القائل إذا ما الدهر جر على أناس نوائبه أناخ بآخرين فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. ثم شهق شهقة مات بعدها وكذا البلبل. فالعاقل لا يشمت بغيره ولا يفرح لمصيبة سواه. الخامس عشر بعد المئة البطتان والسلحفاة. من لم يسمع يأكل لما يشبع. كان بغدير بطتان وسلحفاة كن على أحسن ما يكون من الوئام والصفاء. فغاص ماء الغدير وأجدبت الأرض فعزمت البطتان على الرحيل لارتياد الماء والعشب. فقال تالي السلحفاة قد أصبح هذا المكان كما ترين من الجذب وسنرتحل عنه. فقالت لهما خذاني معكما لأني لا أهنأ بفراقكما. فقالتا لها حبا وكرامة سنأخذ بطرف يعود وتتعلقين في وسطه بأسنانك وإياك أن تنطقي إذا سمعت الناس يذكرونك بشيء. ففعلت وطارتا بها. فقال الناس عجبا سلحفاة بين بطتين يحملانها. فلما سمعت السلحفاة قولهم لم تملك نفسها ولم تعمل بالوصية وقالت للناس فقع الله عيونكم. فسقطت عقب كلامها وماتت لوقتها وذلك جزاء تركها نصح المحبين ووصية المخلص الأمين. السادس عشر بعد المئة الأسد والثعلب والكلب. العاقل من وعظ بغيره. اصطحب أسد وثعلب وضبع فخرجت للصيد ذات يوم فصادت حمارا وظبيا وأرنبا. فقال الأسد للضبع اقسم بيننا. فقال الأمر هين الحمار لك والظبي لي والأرنب للثعلب. فضربه الأسد ضربة قضت عليه ثم أقبل على الثعلب وقال إله إن هذا الخائن لم يحسن القسمة فاقسم أنت. فقال يا أبا الحارث الأمر بين الحمار لغدائك والظبي لعشائك وكل الأرنب فيما بين ذلك. فقال الأسد ما أحسن قضاءك من علمك هذا؟ فقال علمنيه موت هذا الخائن. والعاقل من وعظ بغيره. السابع عشر بعد المئة الذئب والحمل الصغير. ذهب حمل صغير إلى نهر ليشرب من مائه كعادته فرآه ذئب فأقبل عليه مسرعا ووقف في الجهة العليا التي يرد منها الماء. ثم قال للحمل عكرت علي صفو الماء. فقال الحمل كيف ذلك والماء يجري إلي من عندك؟ فغضب الذئب وقال لقد أسأت الأدب واقترفت ذنبا ثانيا بردك ولي عليك ذنب ثالث وهو سبي وشتمي في السنة الماضية. فقال الحمل وهو ممكن بالهلاك يا سيدي أنا مولود في هذا الحول وقد خاطبتك بكل أدب ولين. فقال الذئب ويلك يا خبيث إن لم تكن أنت الشاتم فهو أبوك أو أخوك أو أحد أقاربك. على كل حال فأنتم لنا أعداء من غير استثناء. ثم وثب عليه ومزقه وأكله. وهكذا قوة أهل الظلم تحملها على ارتكاب الجرم. الثامن عشر ومئة العصفور وأولادها. من لم يتحمل ذل التعلم ساعة عاش في ذل الجهل أبدا. خرج تلميذ للهو واللعب تاركا دروسه مهملا واجباته ثم جلس في بستان فرأى عصفورا فوق شجرة تعلم أولادها الطيران. فأخرجت الأول ثم طارت أمامه من أسفل الغصن إلى أعلى ومنه إلى ما يجاوره ثم إلى أبعد منه وهو يتبعها. وما زالت به تعلمه حتى قدر أن يفارق شجرة إلى شجرة أخرى فتركته وجاءت بغيره وعلمته، وهكذا حتى صادفها فرخ من فراخها لم يقدر على اتباعها، فأخذته إلى العش ونقرته نقرا خفيفا وأخرجته وطارت فتابعها، ثم عجز فأخذته ونقرته نقرا شديدا وطارت فتابعها، وما زالت به حتى صار كإخوته وتمتع بهذا الفضاء الفسيح يطير فيه ويصيص. فلما رأى التلميذ المهمل ما رأى خاطب نفسه وقال: إن أنا تحملت ألم التعلم جزءا من حياتي عشت سعيدا كما يعيش العصفور، واعتنى بدروسه فكان النجاح أليفا والسعد حليفا. التاسع عشر ومئة: القنبرة وفرخها. من استعجل على شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يقال إن قنبرة كانت تعلم فرخها الطيران فنصحت له ألا يعتمد على جناحيه حتى يأنس من نفسه القوة والشدة، وجعلت تطير أمامه من غصن إلى غصن يقاربه ومن عود إلى عود يجاوره، وهي تستريح في كل نقلة كي يستريح فرخها ولا يمل ثقل الهواء. فخالفها فطاف وارتفع مظهر النشاط والمهارة، فخالف جناحاه وانكسرت ركبتاه، ولم ينل مناه ولو تأنى لنال ما تمنى وعاش سعيدا. لكل شيء في الحياة وقته، وغاية المستعجلين فوته. العشرون ومئة: الحمار والكلب. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. سافر رجل ومعه كلبه وحماره في يوم شديد الحر، فلما جاء وقت الظهيرة أوقف السير ليستريح ثم نام، فدخل الحمار أرضا مزروعة وأكل منها، وكان بعنق الحمار سلة فيها طعام، فقال الكلب: يا هذا طأطئ رأسك حتى أخذ طعامي من السلة فقد أضر به الجوع. فامتنع الحمار وقال: انتظر مولاك حتى يستيقظ فيعطيك نصيبك. ولم يتم الحمار كلامه حتى خرج عليه ذئب عظيم فاستغاث بالكلب، فقال له: إني لا أستطيع منع الذئب عنك حتى يأذن لي مولاي، فانتظر حتى يستيقظ. ثم وثب الذئب على الحمار ومزق بطنه، وهذا جزاء السفيه الغبي الجاهل. من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة، ولحصد الزرع إبان. الحادي والعشرون ومئة: الطير والثعلب. لا تعاشر من لا تعرفه حتى تختبره. يقال إن ثعلبا ذهب إلى سفح جبل فيه شجر مورق فوقه طير كثير، فجاء إليه عظيم الطير وقال له: من أين أنت وما صنعتك؟ فقال: إني عابر سبيل، وصناعة حفظ الطير من الإنسان ومعرفة الثمار إذا نضجت. فقال له عظيم الطير: عش معنا وكل مما نأكل منه وأشرب مما نشرب. فرضي الثعلب وجعل يخبر الطير بنضج الثمار والاحتراس من الصيادين إذا أقبلوا فعظمت منزلته. ثم تاقت نفسه إلى أكل اللحم فصار يأخذ الطائر ويأكله ويدفن ريشه وعظامه حتى أذهب كثيرا من الطير، فشكت الطيور ذلك إلى عظيمها واتهمت الثعلب. فقال عظيمها: سأبحث عن ذلك بنفسي. ولما جند الليل أقبل الثعلب فصادف عظيم الطير فأخذه، فقال له: اتركني أجعل منزلتك عظيمة بيننا. فقال الثعلب: إن آبائي أدبتني ألا أعلق أنيابي بصيد وأتركه. ثم أكله ودفن ريشه وعظمه كعادته. ولما علم الطير ذلك اجتمع على الثعلب وجعل ينقضه حتى مات، وهذا جزاء الخائن، وتلك عاقبة من يعاشر من لا يعرفه. ولا تظهرن ود امرئ قبل خبره، وبعد بلاء المر فاذمم أو احمدي. الثاني والعشرون ومئة: الأسدان. العدل أحسن شيمة، والغدر عاقبته وخيمة. يزعم أن أسدا تملك على الوحوش فظلم واستبد وجار ولم يعدل، فأجمعت على بغضه وتربصت به الدوائر، وكان فيها شبل مات أبوه وربته أمه أحسن تربية، فلما كبر ملك القلوب بإحسانه وجميل خلاله، وانضم إليه قسم من الوحوش فسار بالعدل والإحسان. ولما علم به الأسد الظالم جمع الوحوش لمقابلته والإيقاع بما معه من الوحوش، وسار إليه بقضه وقضيضه، فارتع الأسد العادل مما رأى، واستشار أصحابه فأشاروا عليه بملاقاته، وقالوا له إننا سنحارب بقلوبنا وسنخذله وما معه من الجموع. ولما التقى الجمعان انفض من حول الظالم جنده، وبقي في الميدان وحيدا، فأسر وأوقف أمام الأسد العادل موقف الصغير الذليل، فعفى عنه وسجنه، وأمر أن يقدم إليه كل ما يحتاجه من طعام وشراب، واستولى على ملكه فحكمه بالعدل وانفرد بالحكم. 23 الغراب والسنور. وإنما الإخوان في الشدائد. تآخى غراب وسنور وتصادقا وتحابا، فكانا ذات يوم جالسين تحت شجرة يتحدثان، فأقبل عليهما نمر فطار الغراب على الشجرة، وبقي السنور متحيرا. فقال للغراب أيها الصديق المخلص نجني بحسن حيلتك. فطار الغراب نحو راع كان قريبا من الشجرة ومعه كلابه، فناوشها فاتبعت، وما زال يناوشها وتتبعه حتى اقترب من النمر. فلما رأت الكلاب النمر وثبت عليه ومزقته شر ممزق، ونجى السنور بحيلة الغراب صاحبه وصديقه. وهكذا تكون الإخوان. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. 24 الأسد والحمار. لا تأمن عدوك أبدا. ذهب حمار إلى المراعي فغاصت قوائمه في الطين فرام الخلاص فازداد غوصا، فجعل يشرب مما حوله من الماء ويأكل مما جاوره من النبات حتى شبع، فنهق عاليا فسمعه أسد فأقبل عليه وسلم، ثم سأله عن أمره فحياه وقال له يا أبا الحارث لولا الوحل ما مكثت هنا، فأنقذني فأنت ملك كريم. فقال الأسد أنا كما قلت، وسأكشف عنك الكرب، عاملا بقول القائل ومن أغاث البائس الملهوف أغاثه الله إذا أخيف. ثم ذهب إلى مسيل الماء وسده فجعل يقل والحشيش يذهب من الأكل، حتى انتهى الماء والحشيش من حول الحمار، فشرع الأسد يجمع بعض الحشائش ويقدمها إليه حتى جفت الأرض واستطاع المشي عليها، فوثب على الحمار وثبة تركته ممزقا، فأكله وانصرف بعدما أظهر من المساعدة والإحسان ما يغتر به كل جهول. إن العدو وإن أبدى مسالمة إذا رأى منك يوما غرة وثبا. 25 الحمامة والصقر. من ظلم من دونه ظلمه من فوقه. طارت حمامة فبصرت بحب تحت خيوط جميلة بيضاء، فنزلت لتأكل فأمسكت بها الخيوط، فإذا هي شرك لصياد، فحمدت ربها على ما أصابها، ولكنها ما لبثت أن رأها صقر فانقض عليها ليأخذها ظلما وبغيا، فوقع معها في الشرك. فقالت الحمامة ويحي، مصيبتان في آن واحد. ولم تكد تتم كلامها حتى جاء الصياد ليأخذهما، فقال له الصقر أيها الإنسان ارحمني واعف عني. فقال له وما أوقعك في هذا الشرك؟ ألم ترى الحمامة فسقطت عليها كالصعقة لتأخذها أخذ الظالم الباغي الأذى؟ فوقعت حيث وقعت الحمامة، لو أنك لم تفعل الأذى لم ينلك الأذى، ولا بد للظالم من يوم يعاقب فيه على شر ظلمه. ألم تسمع قول القائل إن من أضعف الضعفاء لدى الله قوي يستضعف الضعفاء؟ ثم أخذهما ومضى. 23 الغراب المقلد للنسر. التقليد الأعمى يضر. رأى غراب نسرا عظيما قد انقض على حمل صغير من الغنم واختطفه وطار به، فأراد الغراب أن يقلده فيما فعل، فطار وارتفع ثم نزل مسرعا على كبش قد عظم صوفه وطال، فعلق به أظفاره ثم حاول الصعود به فلم يقدر، فأراد النجاة فلم يقدر، فجاء الراعي وأولاده وأخذوا الغراب وأذاقوه العذاب، وذلك جزاء من لم يحسن التقليد، كما قيل: يا باري القوس باريا لست تحكمه، لا تظلم القوس، أعط القوس باريها. السابع والعشرون ومئة: اجتماع الجرذان. وهل في شرعة الإنصاف أني أكلف خطة لا تستطاع؟ اجتمع الجرذان للنظر في حيلة تهلك القط الذي كدر عليها صفوها، فأبدى كل رأيه وذهبت أغلب الآراء سدى، فقال كبيرها: رأيت حيلة وأظنها مفيدة، إن عدونا القط يسير في أماكن كثيرة من غير أن يسمعه أحد، وبذلك يتمكن من إهلاكنا، فعلينا أن نمسكه ونعلق بجيده جلجلا، إذا جاء سمعنا به من بعيد فليأخذ كل منا حذره، وبذلك نأمن شره. فقال الصغير: الحيلة جميلة، ولكن تنفيذها من أصعب الأمور، لأن القط شيطان رجيم وعفريت كبير لا يقدر أحد منا أن يقبض عليه، فأرى أن كبيرنا يقوم بتنفيذ رأيه. فقال الكبير: علي أن أفكر على غير التنفيذ. فقال له الجرذان: إذا كنت كبيرنا ولم تقدر على تنفيذ ما دبرت فأنى لنا ذلك، وذهب التدبير لعدم وجود المنفذ، فعادت الفيران خائبة وكبيرها ينشد: ولو كان شيء يستطاع فعلته، ولكن ما لا يستطاع شديد. الثامن والعشرون ومئة: الذئاب والنعاج والراعي. الطبع يغلب التطبع. أقبل كبير الذئاب على الراعي وقال له: يا راعي الشاء العادل، قد قدمت إليك لنتعاهد على ترك الخيانة والظلم وإلقاء القسوة والبغي، ونعيش معا في أمان ووئام. فقال الراعي: طلبت خيرا أجيبك إليه، ولكن أين الضمان؟ فقال الذئب: الأمر هين، ندعو عنك صغارنا وتحبس عنا الكلاب، فإن خلنا أطلقت الكلاب وأهلكتنا وأولادنا. فرضي الراعي وحبس الكلاب وأخذ أولاد الذئاب ورباها مع الأغنام، ولكن الذئاب لما كبرت عادت على الأغنام وفتكت بها فتكا ذريعا، وغلبها طبعها ولم يفد تأديبها ولم تنفع تربيتها، وعادت إلى ما جبلت عليه من أكل الأغنام والرغبة في افتراسها. وقد قيل: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب، إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. التاسع والعشرون: القط والجرذان. من خاف سلم طال جوع القط وزاد كربه وساءت حياته، ولم يجد ما يسد به رمقه، إن ذهب إلى الآكلين يلتمس منهم كثرة ضربه، وإن طلب الجرذان هربت منه حتى هزل وبانت عظامه، فرأى مشجبا فتعلق فيه برجليه وطرح جسمه ويديه وصار كالمصلوب، فخرج جرذ صغير فرآه على هذه الحالة، فذهب مسرعا وأخبر أصحابه كبيرها وصغيرها، فجاءت عجلة لترى القط وتفرح لنكبته، فلما رأته قالت له: قاتلك الله وأدخلك النار، لقد كدرت علينا حياتنا. ثم خاف بعضها ودخل الشقوق، وبعضها وقف ليفرح بمصاب عدوه، فلما رأى القط ذلك خاف أن تذهب كلها، فانقض على الباقي منها وافترسه وأنعس نفسه بأكله، ونجى ما خاف وأخذ حذره، وهلك ما لم يخف ولم يأخذ هجره. وقد قيل: لا تترك الحزم في شيء تحاذره، فإن سلمت فما في الحزم من بأسي. الثلاثون ومئة: الأسد والبعوضة. لا تحقرن صغيرا في مخاصمة، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. ذهبت بعوضة إلى الأسد وسلمت عليه، فازدرى بها واحتقرها ولم يرد عليها السلام، فقالت له: ما جنيته حتى تعاملني هذه المعاملة، فسبها وزجرها لأنها اجترأت عليه وقابلته في عرينه، وزاد جرمها بكلامها في حضرته، فتوعدها بالقتل، فقالت له: ما هذا الذي تسور لك به نفسك؟ لا تغتر بجسمك ولا تعتمد على قوتك، وسيحكم الله بيني وبينك وهو خير الحاكمين. فغضب الأسد وزمجر وقام ليبطش بها، فطارت أمامه فقالت له: سأشرب من دمك وأكل من لحمك. فازداد غيظا وغضبا، ثم كرت عليه ولدغته في عينه فضرب عينه بيده، ثم لدغته في إبطه فجعل يثب في الهواء وثبات عظيمة، وما زالت به تلدغه وهو يضرب نفسه ويرتفع وينخفض ويزمجر حتى خارت قواه وسالت دماه ووقع على الأرض ميتا جزاء كبره وغطرسته واحتقاره شأن عدوه. ولقد صدق قول من قال: لا تحقرا شأن العدو وكيده، فلربما صرع البعوض الفيلا. 31 النعجة وأولادها والذئب، من احترس نجا. خرجت النعجة إلى المراعي وتركت أبناءها بعد أن غلقت دونها الباب غلقا محكما، وقالت لكبيرة الأولاد: إياك أن تفتحي الباب لأحد حتى تعرفيه وتعرفي جنسه، فإن كان منا فافتحي، وإن لم يكن فلا تفعلي. فسمع الذئب كلامها وكان مختفيا، فلما ذهبت النعجة جاء الذئب وقرع الباب، فقالت الكبيرة: من أنت؟ فقال: أنا ابن عمك ورأيت الذئب مقبلا وهو لا يراني، فافتحي وأنقذيني منه. فقالت له: لا أفتح لك حتى تمد يدك وأراها، فإن كانت كأيدينا فتحت لك، وإلا عرفت أنك محتال تريد بنا الشر. فاحتار الذئب ورجع خائبة، ونجت كبيرة الأولاد مع أخواتها بالاحتراس والعمل بنصيحة أمها. وقد قيل: ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للخطب مبصر. 32 الكلبان والذئب. إذا أردت شيئا فتدبر عاقبته. اصطحب كلبان وسارا حتى وصلا شاطئ نهر، فرأيا ذئبا على الشاطئ الآخر ورغبا في افتراسه، ولكن الماء حال بينهما وبينه، فقال كبيرهما: الأمر سهل يسير، نشرب هذا الماء حتى تبدو الأرض فنسير إليه ونقضي غرضنا منه. فقال الثاني: نعم الرأي رأيك. ولم يفكر في أن هذا مستحيل، لأن الماء كثير وجار لا ينقطع، ولو اجتمعت كلاب البلد فتقدر على شربه. ثم جعلا يشربان، والذئب يضحك من فعلهما ويهزأ بعملهما، وهو آمن مطمئن حتى امتلأ وانفجرت بطنهما وفاضت روحهما جهلا وجنونا وطمعا في المستحيل. فالعاقل لا يعلق أماله بغير الممكن، ولا يقدم على شيء حتى يفكر، وإلا كان كمن قيل فيهم: ولا يتقون الشر حتى يصيبهم، ولا يعرفون الأمر إلا تدبرا. 33 الذئب والراعي. رب حيلة أهلكت المحتال. خرج ذئب يبحث عن قوت له، فرأى غنما قد أطلقها راعيها، ونام خالعا ثيابه، ونامت كلابه بعده. فجاء الذئب وأخذ يفكر في حيلة ينال بها غرضه، فرأى أن يلبس ثياب الراعي فلا تنفر منه الغنم ولا تؤذيه الكلاب، ففعل ذلك، ولكنه أراد أن يحاكي الراعي في كل شيء حتى في صوته فعوى، فقام الراعي مذعورا وأقبل عليه يضربه بالعصا، وجاءت الكلاب ومزقته شر ممزق. ولو أنه أجاد الحيلة وأتم التدبير ولزم الصمت لنجا، ولكنه لم يفعل، فأهلكت حيلته وأماته ضعف رأيه وسوء تدبيره. وقد قيل: من دبر العيش بالآراء دام له صفوا وجاء إليه الخطب معتذرا. 34 زياد ومعاوية والأحنف. فضل العرب. لما تم الأمر لمعاوية جاءته وفود المهنئين، فكان منها وفد العراق وفيه زياد والأحنف، فقال زياد: يا أمير المؤمنين، أشخصت إليك أقواما للرغبة وأقعد عنك آخرين العذر، فقد جعل الله في سعة فضلك ما يجبر به المتخلف ويكافئ به الشاخص. فقال معاوية: مرحبا بكم يا معشر العرب، أما والله لئن فرقت بينكم الدعوة لقد جمعكم الرحم، إن الله اختاركم من الناس ليختارنا منكم، ثم حفظ عليكم نسبكم بأن تخير لكم بلادا تجتاز عليها المنازل، حتى صفاكم من الأمم تصفية الفضة البيضاء من خبثها، فصونوا أخلاقكم ولا تدنسوا أنسابكم وأعراضكم، فإن الحسن منكم أحسن لقربكم منه، والقبح منكم أقبح لبعدكم عنه. فقال الأحنف: والله يا أمير المؤمنين، ما نعدم منكم نائلا جزيلا ورأيا أصيلا ووعدا جميلا، وإن أخاك زيادا لمتبع آثارك فينا، فنستمتع الله بالأمير والمأمور، فإنكم كما قال زهير: وما يك من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل، وهل ينبت الخطي إلا وشيجه، وتغرس إلا في منابتها النخل.